أي سؤال الوجيه من استطاع. نعم الحديث الذي ذكرت معناه من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت. نعم فهذا حديث صحيح لأن الموت في المدينة أو البقاء في المدينة ثم الموت فيها من أجل اغتنام الفضل فيها لا شك. نعم أنه أنا أبحث عنه الآن في هذه الرسالة أن أبحث عن نصه تماما حتى لا يعني. نعم على كل حال الحديث معناه صحيح. الحديث الذي ذكرت معناه هو صحيح لكن لا يشمل. سؤالك جيد. هل يشمل يعني المؤمن والفاسق؟ هل يشمل المطيع والعاصي؟ لا يشمل العاصي ولا يشمل الفاسق. ها؟ هو هذا إنما يخص المسلم المحتسب الذي يصبر على لأوائها ويصبر على شدتها من أجل اكتساب الأجر فيها ومن أجل طلب العلم فيها لأن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. أي نعم هو لا يشمل العاصي. طبعا العاصي لا يشمله إنما يشمل المسلم. قد يكون العاصي معصية يعني دون الكفر فيشمله بقدر إسلامه لكن لا يستوي المؤمن كامل الإيمان ومن كان ناقص الإيمان. يعني نقول عن الشخص إذا كان عاصيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أي نعم هنا أنا اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال الحديث صحيح. أي نعم الحديث صحيح. نعم وليس معنى ذلك أن المدينة تقدسه إنما يقدس الرجل عمله. أي كل شيء بحسب كل شيء بحسب الحدث في الدين. أي نعم أعلاه الشرك والعياذ بالله. أي نعم وأدناه المعاصي. والدواوين الحدث ثلاثة: ديوان لا يغفره الله إلا بالتوبة وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو المظالم بين العباد. الله ما يترك منه شيئا بل يستوفيه يقتص للمظلوم من الظالم. وقد يتحمل الله عز وجل نعم عن الظالم إذا كانت للظالم حسنات عظيمة ويرضي المظلوم. وديوان لا يبالي الله به وهو ظلم المرء لنفسه تقصيره في الواجبات يعني التي هي دون الأركان أو اقتراف بعض السيئات التي هي دون الشرك. هذا ظلم العبد لنفسه. الديوان الأوسط المظالم بين العباد. الديوان الأعظم للظلم الشرك وهو وضع استحقاق الله في غير موضعه، صرف حق الله إلى غير موضعه فهذا ظلم. وضع ما لا يصلح إلا لله في غير موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. نعم نعم يا شيخ ولا يختل خلا. هنا الحشيش الرطب ما إيه ما يحش ما يحتش لا يختلى خلاء الحشيش الرطب إلا لضرورة لمعلف بعيرة أو كذا، لكن يعني من باب الادخار أو من باب العبث لا يفعل هذا. إيه الخلاء أو النبات الصغير هو الحشيش الرطب والشجر هو الشجر الكبير. إيه نعم. والفرق بين يعني مكة والمدينة أن المدينة ليس في قتل صيدها جزاء ولا في قطع شجرها جزاء، أما في مكة فإن في قطع شجرها جزاء من النعم وفي قتل صيدها جزاء من النعم. إنما من يفعل هذا في المدينة يحق لمن له أمر أن يستلبه، يأخذ سلبه، يأخذ بندقيته ويأخذ ما معه ويأخذ إنعم جزاء له، لكن ما فيه يعني مثل ما في صيد مكة. نعم ما أدري، أظن في واحد من قبلك عاد اسمح لنا. ها؟ الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الباس عن المسلمين في سوريا وفي كل مكان. هذه فتنة، الذي يحصل في سوريا فتنة لا شك. يا أخي أنا أمس قلت عبارة أعيدها اليوم. نعم، لما قالوا أفلا ننابذهم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولاة أنهم يفعلون وأنهم كذا، ولا قالوا أفلا ننابذهم، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي بعض الروايات يعني لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على الولاة إلا أن تروا كفرا بواحا، كفرا بواحا ظاهرا عندكم من الله عليه برهان، بالإضافة إلى أن لديكم القدرة العلمية والعملية وعدم وقوع مفسدة. هو عدم وقوع مفسدة، تهديم منشآت، قتل أبرياء، قتل أطفال، قتل نساء. الفتنة عمياء، الفتنة عمياء، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، وهكذا. أي نعم، فهي فتنة لا شك أنها فتنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الباس عن المسلمين وأن يكفيهم شر أعدائهم. وأول ما وقعوا فيه المظاهرات، المظاهرات لا تجوز، حرام، فتسلط عليهم عدوهم بسبب ذنوبهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم، وإحنا لا نشك أن المعركة بين الكفر والإسلام يعني قائمة ومحتدمة. نعم، إلا أن الله سبحانه وتعالى مع المسلمين، يد الله مع الجماعة، والعاقبة للمتقين إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول. نعم يا شيخ. إنك لا تخل تسأل عن الزيادة. نعم صحيح، الزيادة ما في حاجة. قال بعض يعني بعض العلماء أنها ليست ثابتة، ولكن الشيخ ابن قاسم في حاشة الروض المربع قال إنها ثابتة، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال إنها ثابتة ومعناها صحيح. الله لا يخلف الميعاد، هذا جزء من آية في القرآن، إنك لا تخلف الميعاد. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ، 40 صلاة اللي في المسجد النبوي فيه ضعف، لكن